بعد هذا كله نختم الفاتحة بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا أصل الهداية الميل، أصل الهداية والهدى في وضعها اللغوي الميل، ومنه الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين في مرض موته، يتهادى يعني يتمايل. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ما معنى يهادى؟ يعني من شدة المرض يتمايل. فأنا حين أطلب من الله عز وجل الهداية أطلب منه أن يميلني من الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الخطأ إلى الصواب. والهداية أيها الإخوة الكرام كما دلت نصوص القرآن والسنة هدايتان، الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها الأنبياء والمرسلون والدعاة والموجهون يهدون الناس إلى صراط الله المستقيم. قال جل من قائل ولكل قوم هاد، وقال جل من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه يملكها غير الله، هداية الدلالة والإرشاد. النوع الثاني هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، هذه لا يملكها إلا الله، وهي التي نفاها ربنا عن نبيه عليه الصلاة والسلام فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين، وهي التي قال فيها ربنا جل جلاله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه هي هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب. اهدنا الصراط، الصراط هو الطريق، الصراط الطريق المستقيم. يقول أهل الهندسة المستقيم أقصر خط يوصل بين نقطتين. اهدنا الصراط المستقيم يا ربنا، أدعوك وأرجوك أن تدلني على أقصر طريق يوصل إليك.